طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى، قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلو ذاكرا لآثار السلف المتعلقة بعلو الله عز وجل وإثبات كلامه سبحانه وتعالى أن القرآن كلام الله عز وجل، قال رحمه الله تعالى وساق بإسناده لابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن فضيل بن موسى أو محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن منصور المكي الحوار قال رأيت سفيان بن عيينة وسأله رجل يا أبا محمد ما تقول في القرآن، فقال كلام الله منه خرج وإليه يعود. ثم ساق أيضا بإسناده عن سفيان عن عمرو بن دينار قال أدركت الناس منذ 70 سنة أصحاب رسول الله صلى الله منذ 70 سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونهم يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. ثم ساقه أيضا ابن عيينة قائلا هذه الأحاديث تروى في الرواية هذه الأحاديث التي تروى في الرؤية قال حق على ما سمعناه ممن نثق به ونرضاه. وساق أيضا بإسناده إلى سفيان بن عيينة أن أحمد بن نصر قال سألت سفيان بن عيينة وأنا في منزله بعد العتمة فجعلت ألح عليه في المسألة فقال دعني أتنفس، فقلت كيف حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وحديث أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وحديث إن الله يعجب أو يضحك، فقال سفيان هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف. هذه الآثار التي ساقها الذهبي عن سفيان بن عيينة تدل على أن معتقد أهل السنة أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويثبتون معناه دون التعرض لكيفيته أو كيفية تلك الصفات، بل يؤمنون بها ويثبتونها ويؤمنون بما دلت عليه من المعاني، أما كيفية تلك الصفات فإنهم يكلون علمها إلى الله عز وجل. وقد ذكر في هذه الآثار قوله أن القرآن كلام الله عز وجل، وأخبر أنه منه بدأ، وقول أهل السنة منه بدأ أي أن الذي ابتدأ بهذا الكلام هو الله عز وجل، فإن المبلغ إنما يبلغ كلاما قاله، فجبريل عليه السلام مبلغ ورسولنا صلى الله عليه وسلم مبلغ، أما الذي تكلم بهذا القرآن وابتدأ الكلام به فهو ربنا سبحانه وتعالى. وقوله ومن وإليه يعود، قال أهل العلم أن معنى قوله وإليه يعود أن القرآن في آخر الزمان يسرى به ويرفع من قلوب الناس ومن الصحف والمصاحف ويعود من حيث بدأ. وقيل وإليه يعود أي تعود نسبته إلى الله عز وجل، فلهم فيه قولان، قول بمعنى وإليه يعود من جهة النسبة أي ينسب هذا الكلام إلى الله عز وجل وأن الله اللي تكلم بهذا الكلام، وقيل وهو القول الآخر إليه يعود أنه يسرى به في آخر الزمان فلا يبقى منه شيء ثم ذكر سفيان عن عمرو بن دينار وهو قد لقي جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقي ابن عمر وأيضا روى عن ابن عباس رضي الله تعالى وإن كان بينهما واسطة، فقد لقي جمعا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولقي أيضا جمعا من كبار التابعين، فذكر أنهم كلهم يقولون أن القرآن كلام الله عز وجل، وهذا محل إجماع بين سلف هذه الأمة بين الصحابة ومن أتى بعدا في القرون الأولى، قرن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرن أتباعهم يؤمنون بأن القرآن كلام الله عز وجل. وأول من قال أن الله لم يتكلم هو الجعد بن درهم عندما قال وأن الله لم يكلم موسى تكليما، فضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال وذبحه يوم العيد، فهذا هو أول من بأن القرآن بأن الله لا يتكلم فعطل الله من صفة الكلام. أما أهل السنة فهم متفقون مجمعون على أن القرآن هو كلام الله، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة، وأن كلام ربنا بصوت وحرف. وأيضا ذكر ما يتعلق بأحاديث يشنع في روايتها المخالفون والمبتدعة والخرافيون، ويتعاظمون أن تذكر أو أن تساق أو أن تروى، كحديث جعل الأراضين على إصبع والسماوات على إصبع، وكذلك حديث رؤية ربنا سبحانه وتعالى، وحديث الضحك وأن الله يضحك أو أن الله يعجب. فأهل السنة مع مثل هذه الأحاديث أن كل حديث ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وصح أو نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يؤمنوا بما دل عليه من معنى، ويثبتون ما دل عليه من الصفات. في هذا الحديث أثبت أن الله سبحانه وتعالى يضع السماوات على أصبع، وقد أخذ أهل السنة من هذا الحديث أن لله أصابع، أن لله أصابع، وأن هذه الأصابع هي خمسة أصابع كما جاء في الحديث. وأصح المرويات في هذا الخبر ما جاء في الصحيحين أنها خمسة أصابع، جاء زيادة على ذلك، لكنها هذه الزيادة ليست من محفوظة، والمحفوظ من جهة الرواية أنها خمسة أصابع لله عز وجل يجعل عليها هذه المخلوقات. وهذا الذي نثبته نثبت لله خمسة أصابع ولا نزيد على ذلك لعدم الدليل الدال على ذلك، فنكتفي بما دل عليه وهو خمس أصابع، ولا يمكن أيضا أن ننفي أكثر من ذلك لعدم الدليل، لكن في مقام الإثبات لا يثبت إلا ما ثبت به النص. كذلك يثبت أهل السنة أن الله يعجب وأن الله يضحك، وضحك ربنا سبحانه وتعالى الحقيقة، وكذلك يعجب ربنا، لكن عجبه ليس عن جهل وليس عن غفلة، وإنما عجبه سبحانه وتعالى مدحا لمن تعجب منه سبحانه وتعالى. يعجب ربنا من شاب ليس له صبوة، لأن هذا الشاب قد توفرت له أسباب المعاصي وأسباب تعاطيها وأسباب الشهوة، ومع ذلك ترك ذلك لله جل، فيعجب الله من فعله، مع أن الله يعلم والله شاء وقدر وكتب أن هذا العبد لا يعصي. يعجب ربنا من أناس يدخلون الجنة بالسلاسل، أي أنهم يؤسرون قهرا ويؤخذون أسرا، ثم بعد كرههم لأسرهم يكون هذا الأسر سبب لنجاتهم وسبب لفلاحهم، والله يعجب من ذلك. وعجب الله عز وجل من ذلك الضيف الذي صنع، من ذلك المضيف الذي صنع بضيفه ما صنع، فعجب الله من صنيعهما بضيفهما. هذا إثبات العجب، لكن لا نلتزم بلوازم أهل الباطل وأن العجب يلزم منه الجهل، نقول ليس هذا بلازم صحيح، بل نقول الله يعجب وهو يعلم كل شيء، ويعلم أن هذا الذي تعجب ربنا سبحانه وتعالى أن الله عالمه بل وكاتبه وبل وشاءه وخلقه وقدره سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا ما جاء عن أبي بكر بن أبي عياش رحمه الله، قال وكر بن عياش وهو إمام من أئمة القراء، وهو المشهور بشعبة، شعبة الذي يروي عن عاصم هو أبو بكر بن عياش، يسمى بشعبة وهو بكنيته أشهر. قال الحافظ أبو حاتم الرازي: سمعت علي بن صالح الأنماطي، سمعت أبا بكر بن عياش يقول: القرآن كلام الله، ألقاه إلى جبريل، وألقاه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، منه بدأ وإليه يعود. ثم ذكر أيضا حمزة بن سعيد المروزي، حمزة بن سعيد المروزي قال: سألت أبا بكر بن عياش فقال أبو بكر: من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق. ثم ساق أيضا عن أبي بكر أنه قال: جئت ليلة إلى زمزم فاستيقيت منها دلوا لبنا وعسلا. ثم ساق أيضا يقول: الخلق أربعة: معذور ومخيور ومجبور ومثبور. ذكر أبو بكر أن الخلق أربعة: معذور ومخبور ومجبور ومثبور، فالمعذور البهائم، والمخبور بنو آدم، والمجبور الملائكة، والمثبور إبليس. فهذه الآثار ذكر عن أبي بكر بن العياش رحمه تعالى: أولا ذكر أن القرآن كلام الله، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو محل إجماع بينهم، وأنه منه بدأ وإليه يعود كما ذكرنا قبل قليل. وذكر أيضا أن من قال أن القمح فهو كافر زنديق، وهذا عليه إجماع السلف، وقد نقل الطبري إجماع أهل العلم على كفر من قال القرآن مخلوق، ونقله الطبراني ونقله اللالكائي ونقله جمع أهل العلم أن من قال من القرآن شيئا مخلوق كافر بالإجماع، ولا يخالف في ذلك إلا الجهمية الذين الجهمية من وافق من أهل الضلال. أما أهل السفر مجمعون على أن القرآن كلام الله، وأن من قال أنه مخلوق هو كافر بالله عز وجل، ووجه كفره أنه كذب خبر ربنا سبحانه وتعالى، وجه كفره أيضا أنه جعل في الله شيئا من مخلوقاته، ووجه كفره أنه جعل هذا الكلام الذي فيه مثل قوله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد أن هذا مخلوق، فهو جعل ربه مخلوقا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فجعل هذا المخلوق يدعي الإلهية ويدعي الربوبية، وكل هذا من مما يكفر من قال أن القرآن مخلوقا. ثم ذكر الذهبي أثر عن أبي عياش أنه قال جئت ليلة إلى زمزم فاستيقيت منها، يعني أشربت منها دلو لبن وعسل، وهذا مراده رحمه الله ليس له، يعني ليس هذا من مما يذكر هنا في باب إثبات شيء من كلام الله وصفات الله عز وجل، وإنما ذكر هنا من باب إثبات كرامة هذا الرجل الصالح، وأنه من أهل الكرامات، وأن الله أكرمه بهذه الكرامة العظيمة، وهي أنه أتى زمزم فسحب دلوا فخرج له لبنا وعسلا وشرب منه، وهذا بمعنى أنها كرامة وقعت لأبي بكر بن عياش، فهو أراد أن يظهر فضله وأن يظهر شرفه، وأن هذا الذي اعتقده من اعتقده رجل صالح ليس بمخرق، وإنما هو من أهل الكرامات. ثم قسم الخلق إلى أربعة أقسام: معذور وهو غير المكلف، فكل من فقد عقله من البهائم أو الطيور أو الوحوش أو ما شابه ذلك فهي معذورة، كذلك الذي ليس له عقل من المجانين بني آدم فإنه غير مكلف وهو معذور، كذلك الصبي الذي لم يبلغ هو معذور فما دام أنه صبيا فهؤلاء المعذورون، ومخبور الذي أخبر وأوحي إليه عن طرق الأنبياء والرسل ما أمره الله عز وجل فهذا مخير، أو لعلها مخبور أي بمعنى لعلها مخيور، مخيور أحلى، مخيور يعني أولى من كلمة مخبور، يحتمل أنه قال مخيورا أي مخيرا، ويحتمل أنه قال مخبورا أنه مخبرا، فينظر في النسخة عندك نفسها مخيور نفس النسخة، لعلها إما أن يكون مخيورا يكون معنى أنه مخير، وإما أن يكون مخبور معنى أنه مخبر وجاءه الوحي، وإن كان سياق الكلام يدل على أنه مخيور أي أنه مخير، معذور ومخيور ومجبور ومثبور، فالذي هو مخير هو الإنسان، جعل الله له مشيئة واختيارا، إن شاء استقام وإن شاء ضل، نسأل الله عز وجل، فهي كلمة مخيور أولى خاصة تقابل مجبور، بل مجبور هم الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل لطاعته ولم يجعل لهم اختيارا، وإنما جعلهم مجبورون على طاعته وخلقهم لذلك، ليس جبرا، لا يسميه جبرا، وإنما نسمي أن الملائكة خلقت لطاعة الله عز وجل، فهي ليس لها شهوة وليس لها، يعني خلقها عقولا بلا شهوة، وخلق البهائم شهوة بلا عقول، وخلق بني آدم عقولا وشهوة، فمن ارتقى من شهوته إلى عقله شابه الملائكة، ومن نزل من عقل إلى شهوته شابه البهائم. ثم ذكر أيضا عن علي بن عاصم محدث واصد قال يحيى بن علي بن عاصم كنت عند أبي فاستأذى عليه المريسي بشر بن غياث المريسي فقاله يا أبا، فقلت له يا أبا مثل هذا يدخل عليك، وهذا دليل على أن سلفنا الصالح كانوا يتعاظمون أن يدخل أهل الضلال عليهم أو أن يجلسوهم في مجالسهم أو أن يعظموهم فقال وما له؟ قلت إنه يقول القرآن مخلوق ويزعم أن الله معه في الأرض وكلاما ذكرته، فما رأيت اشتد عليه مثل ما اشتد في أن الله معه في الأرض وأن القرآن مخلوق. علي بن عاصم هو من المشايخ ومن العلماء، وقد رحل في طلب العلم وكان غنيا ذا مال كثير، وقد أنفق 100,000 درهم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها، إلا أن أهل العلم يضعفونه في باب الرواية، وذلك أنه كان يخطئ فيصوب فلا يرجع، فلأجل هذا بعدما أخطأ وبي له خطأه ولم يرجع تكلم في علم وتركوا حديثه ولم يقبلوه، وأخذ عليه أحاديث منكرة وضعفوها بسببه رحمه الله تعالى. أما من جهة المعتقد فهو على معتقد أهل السنة الجماعة. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بيزيد بن هارون شيخ الإسلام كما سماه الذهبي، هنا هو شيخ الأئمة، شيخ أئمة المسلمين، فكبار المحدثين كالبخاري والإمام كأحمد ومن هو في طبقته يروون عن يزيد بن هارون رحمه الله تعالى. قال الحافظ أبو عبد الرحمن الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية: حدثني عباس العنبري أخبرنا شاد بن يحيى، شاد بن يحيى قال سمعت وقيله من الجهمية قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. مراده رحمه الله بهذا الأثر أن من زعم على خلاف ما دلت عليه الآية، فالآية دلت على أن الرحمن على العرش استوى، والعامة تفهم من ذلك أن الله مستو وعال ومرتفع وصاعد على عرش سبحانه وتعالى، وهذا الذي تفهمه العامة بمعنى استوى أي على وارتفع على عرشه. قال: فمن ظن خلاف ذلك وفهم الاستواء معنى الذي فهمته العامة وما فهمه المسلمون فهو جهمي ضال. فيدخل في هذا المعنى عند يزيد بن هارون أن الأشاعرة جهمية، وأن الماتريدية جهمية، وأن المعتزلة جهمية، وأن كل من عطل صفة الاستواء فهو جهمي. إذن هذا كلام يزيد بن هارون وهو إمام من المسلمين، شيخ من كبار مشايخ الإسلام، يرى أن كل من عطل صفة الاستواء فهو جهمي ضال. ثم قال رحمه الله تعالى الذهبي معلقا على هذا، يقول الذهبي يقر أي والعام مراده بها، يقول العام مراده بهم جمهور الأمة وأهل العلم، والذي وقر في قلوب من الآية وما دل عليه الخطاب مع يقينهم بأن المستوي ليس كمثله شيء، هذا الذي وقر في فطرهم السليمة وأذهانهم الصحيحة، ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه، ولو تأول أحد من الاستواء لتوافرت الهمم على نقله، ولو نقل لاشتهر، فإن كان في بعض جهلة الأغبياء من يفهم الاستواء ما يوجب نقصا أو قياسا للشاهد على الغائب وللمخلوق على الخالق فهذا نادر، من نطق بذلك زجر وعلم، وما أظن أن أحدا من العامة يقر في نفسي ذلك والله أعلم. بل نقول لو كان الاستواء يفهم منه غير المعنى الذي يفهمه عامة المسلمين يفهمه الناس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عندما قرأ هذه الآيات على المسلمين على الصحابة وفيهم الصغير والكبير والذكر والأنثى وفيهم العالم وغير العالم لم يبين أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، أو يبين أن الاستواء لا يفهم منه حقيقته أن الله في كل مكان، وإنما قال صلى الله عليه وسلم قرأ الآية والأصل في سكوته أنه تفسير لظاهر الآية. لذلك بعض العلم يرى أنه فسر جميع القرآن لأن سكوته إقرار لما تدل عليه ظواهر الآيات، وإن بين ما فيه إشكال أو ما لا يفهمه العامة. مثلا عندما ذكر عندما أشكى عدي بن حاتم رضي الله تعالى عن سواد الليل وبياض النهار، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك المراد به أنه الأفق، بياض الليل وبياض النهار وسواد الليل، ولم يفهم منه أنه يأخذ، عندما فهم أنه يأخذ عقالين بين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أن الذي فهم ذلك ليس عامة الصحابة، فهموا أن المراد بأن المراد بتبيين الخيط هو سواد الليل وبياض النهار، لكن عدي شد في ذلك ففهم أنه يأخذ عقالين. فإذا وقع إشكال فإن الصحابة سيشهرون ويذكرون. لو كان الاستواء لا يفهم معناه المراد لتكلم الصحابة عنه بذلك ولبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم فهموا على ما دل عليه ظاهر الآية. لذلك الرسول لم يفسر السميع، ولم يفسر البصير، ولم يفسر أن الله يرى، ولم يفسر أن الله يضحك، وإنما أطلق هذه النصوص صلى الله عليه وسلم لأن الناس والعلماء والعامة يفهمون أنهم يخاطب لسان عربي وأن هذا اللي سيدل على ما دلت عليه أنه يدل على المعنى الذي دلت عليه هذه الألفاظ. فدلالة الألفاظ تدل على معان يفهمها من تكلم بتلك اللغة التي خوطب بها. قال سعيد، وذكر أيضا قول سعيد بن عامر الضبعي عال البصرة قال قال عبد الرحمن بن حاتم حدثنا أبي، قلت قال حدث قال حدثت عن سعيد بن عامر الضبعي أو حدثت عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذكر الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود أو قال هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلم على أن الله عز وجل على العرش، وقالوا هم ليس على شيء. يقول هنا هم شر قولا من اليهود والنصارى، أي أن قول اليهود والنصارى أخف قولا من قول الجهمية. ففطر اليهود مما فطر الناس عليه جميعا أن الله عز وجل في العلو وأن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى، فاليهود والنصارى يسلمون بهذا، يسلمون أن الله عز وجل على عرشه وأنه في السماء سبحانه وتعالى. حتى فرعون لعنه الله عز وجل عندما جادل موسى أمر وزيرا يبني له صرا لعله يطلع إلى إله موسى، فلم يقل احفر لي وإنما قال ابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى، فهو يطلب العلو لأنه علم بفطرته أنه في العلو، وأيضا موسى كان يدل على ذلك أنه في العلو سبحانه وتعالى. قال أيضا وذكر وكيع بن الجراح قال أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب جل جلاله على الكرسي فاقشعر رجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش والثوري يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. هذا الاستواء يعرى بعضهم فسر الاستواء بالجلوس، وجاء ذاك عن مجاهد وجاء ذاك عن عمر، لكن إسناده إلى عمر فيه انقطاع، فالأثر ذكر هنا الذهبي في إسناده انقطاع، فهو من قول عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هو منقطع، لكن بعض أهل العلم يفسر الاستواء بالجلوس ويرى أن الاستواء معنى الجلوس، ولا إشكال في ذلك، فإن الله عز وجل يستوي على عرشه. وإذا فسرنا الاستواء بالجلوس أو الصعود أو الارتفاع أو العلو أو الاستقرار فكل هذه المعاني صحيحة، فالله بمعنى استوى أي جلس أو ارتفع أو علا أو صعد أو ما شابه ذلك. قال أحمد قال هنا وقال أدركنا الأعمش والثوري يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها، أي أنهم رووا هذه الأحاديث ونسبوها إلى أصحابها ولم ينكروا أن معنى الاستواء معنى الجلوس، أن معنى الاستواء معنى الجلوس. ثم قال أيضا وقال يحيى بن يحيى التميمي سمعت وكيعا يقول من شك أن القرآن كلام الله أي غير منزل فهو كافر، ومن لم يشهد أنه منزل غير مخلوق فهو كافر بالإجماع. وهذا أيضا من وكيع نقلا للإجماع، وكيع ينقل الإجماع أيضا على أن من قال أن القرآن غير منزل أو قال أنه مخلوق فهو كافر بالإجماع، وكذلك من قال أن القرآن ليس بكلام الله فهو كافر بالإجماع، أي بإجماع أهل العلم الذين سبقوا وكيعا رحمه الله تعالى. وقال أحمد الدورقي سمعت وكيعا يقول نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا، يعني مثل حديث يحمل السماوات على أصبع وقلب ابن آدم بين أصبع من أصابع الرحمن، فإننا نحفظ هذه الأحاديث ونرويها كما حفظناها ونؤمن بما دلت عليه من معنى ونكل ونفوض كيفية هذه الصفات إلى الله عز وجل، فنثبت أن الله له إصبع، أن له إصبعان سبحان له، أن له إصبعين، أن له إصبعين سبحانه وتعالى، وأن له أصابع خمسة، جاء أنه يجعل قلوب بين أصول أصابع الرحمن، وهذا بكيفية الله أعلم، لكن نؤمن أن له خمس أصابع، له خمس أصابع في كل يد له سبحانه وتعالى، في كل يد له خمس أصابع سبحانه وتعالى، والله أعلم هل هناك زيادة أو لا، فالله أعلم في ذلك. قال فإنت يقول هنا فنثبت هذه الأحاديث ونعتقد معناها ونكل علمها إلى الله عز وجل، ولا نقول كيف ولا لماذا، وإنما نسلم ونطيع. ثم ذكر أيضا ما جاء عن عبد الرحمن المهدي إمام من أئمة المسلمين وشيخ من مشايخ العلماء وهو من حفاظ هذه الأمة، وهو شيخ الإمام أحمد بن المديني وشيخ أكابر الأئمة، وهو من تلاميذ شعبة رحمه الله تعالى. قال: نقل غير واحد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن المهدي الذي يقول في المديني حافظ الأمة، ويقول عن المديني: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني ما رأيت أعلم من ابن مهدي. يقول ذلك من؟ ابن المديني. وابن المديني عاصر الإمام أحمد، وعاصر يحيى بن سعيد القطان، وتتلمذ عليه البخاري، ومع ذلك يقول علي وهو من أحفظ أهل زمانه: ما رأيت أعلم من ابن مهدي. يقول ابن مهدي: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. والاستتابة هنا بمعنى كفرهم، لا يستتاب إلا من كفر، لا يستتاب إلا من كفر. فقوله أن يستتابوا أي ردة، إما أن يتوبوا ويتركوا هذا القول، وإلا ضربت أعناقهم ردة. تضرب الأعناق هنا ردة وليس حدا، إنما تضرب ردة، نسأل الله العافية والسلام. من استوجب حدا فإنه لا يستتاب، من استوجب حدا فإنه لا يستتاب ويقتل حدا. أما الذي يستتاب هو الذي ارتكب كفرا، ارتكب كفرا، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، أي لا يستتاب أحد على القتل إلا من كان مرتدا كافرا بالله عز وجل. ثم ذكر، وهذا يدل على أن الجهمية كفار، وأن حكمه فيهم أن يقتلوا، وهذا الحكم أفتى به جمع من علماء المسلمين. قال ابن خزيمة: حكم في أهل كأن أن تضرب أعناقهم ثم يلقوا على المزابل، أي ليس لهم قيمة ولا قدرة، بل يلقوا كما تلقى الزبل، ولكن إذا آذاهم فإنهم يوارونه في حفرة ويوارونه بالتراب دون أن يجعل له لحدا ودون أن يجعل له ما يكرم به. وقال وهب بن جرير من أئمة البصرة، قال ابن وهب بن جرير الضبي، قال قرأت على، يقول الذهبي في إسناده، قال قرأت على بلال الحبشي: أخبرك ابن رواج أنبأنا السلفي، أخبرنا مكي السلار، أنبأنا بكر الحيري، حدثنا حاجب بن أحمد، حدثنا محمد بن حماد، قال سمعت وهب بن جرير يقول: إياكم ورأي جهم، فإنهم يحاولون أنه ليس شيء في السماء، أي ليس هناك إله في السماء، تعالى الله عن قول علوا كبيرا، وما هو إلا من وحي إبليس، وما هو إلا الكفر. ولا شك أن من قال أن الله ليس في السماء فهو كافر، ومن لم يثبت علو الله فهو كافر، من قال أن الله في كل مكان فهو كافر، من قال الله في كل مكان بذاته كفر بإجماع أهل السنة. فالله على عرش مستوي، وهو سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه وبصره وإحاطته. قال أيضا دكع الأصمعي قوله، قال بلغ أنه قال: قدمت امرأة جهم فقال رجل عندها الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود، تعالى الله عن قولها. قال الأصمعي: هي كافرة بهذه المقالة، أي أنها حدت ربنا سبحانه وتعالى. وقول محدود على محدود أي أن الله عز وجل قد حده هذا العرش. وأهل السنة عندما يقول أن الله على مستوى على عرشه لا يلزم منه أن يكون العرش أنه أن يكون العرش محيطا به، بل ربنا فوق عرشه ومستوى على عرشه، وهو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. من تعتقد أن الله يحد هذا العرش ويكون العرش بحد يحد ربنا سبحانه وتعالى، ويكون الله عز وجل محدود بهذا العرش، فهو كافر بالله عز وجل، بمعنى أن العرش يأخذ ذات ربنا سبحانه وتعالى، ويكون الله في العرش كالماء في الظرف، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، فهو كافر لأنه جعل الله عز وجل محدودا بهذا العرش، ويكون العرش قد حده من جوانبه، تعالى الله عن قول هذه الكافرة. قال أيضا الخير بن أحمد وهو إمام العربية، ذكر الذهبي قال أنبأني أحمد بن الخير عن يحيى بن يونس أنبأنا أبو العزيز كادش حدثنا محمد بن حسين أنبأنا المعافى بن زكريا حدثنا محمد بن أبي الأزر عن الزبير بكار حدثنا النضر بن شميل حدثنا الخير بن أحمد قال أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلى من رأيت وكان على سطح، يعني أتى الخير بن أحمد إلى أبي الخليل الأعرابي أو إلى أبي ربيعة الأعرابي وكان على سطح له، فقال له يقول: فلما رأيناه أشرنا إليه بالسلام، السلام عليكم، وأشاروا بأيديهم، فقال: استووا استووا. فلم ندري ما قال. هذا أبو الربيعة الأعرابي من أعلم الناس في لغة العرب، من أحفظهم لكلام العرب، وكان عربيا، فقال: استووا. قال: فلم ندري ما قال. فقال الشيخ عنده، فقال: أنا شيخ عنده يقول لكم ارتفعوا ارتفعوا. قال الخليل: هذا من قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع. فهذا أبو الربيع الأعرابي فسر الاستواء بالارتفاع، وهذا هو أحد المعاني التي دل عليها استواء رب على العرش، وهي أحد معاني لغة العرب. والاستواء جاء في القرآن على عدة معاني، جاء على حسب ما عدي به، جاء بمعنى استوى إلى العرش بمعنى قصد وصعد، وجاء متعديا بعلى فأفاد العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، والجلوس أيضا لا إشكال فيه، لكن نقتصع ما دل عليه النص. أيضا جاء بمعنى المساواة، لكن ليس بكتاب الله. جاء فلما استوى أي نضج وبلغ كمال قوته، يكون معنى الاستواء أيضا معنى الانتهاء إلى كمال القوة. فلما استوى وبلغ أشده آتيناه حكما وعلما. يقال استوى الماء والخشب إذا تساوى، استوى معنى تساوى، حتى معنى استوى في الماء، استوى الخشب على الماء بمعنى استقر على الماء، استقر على الماء. لكن إذا عدي بعلى فإنه لا يفيد إلا العلو والارتفاع. فقوله الرحمن على العرش استوى أي ارتفع عليه واستقر عليه وصعد عليه. استوى الماء والخشب بمعنى أنهم تساويا، يأتي هذا استوى الماء، وبحسب إذا عطف الاستواء، إذا عدي بالاستواء بالواو فإن تفيد المساواة. استوى فلان وزيد أي تساويا، أي تساويا وأصبحوا في منزلة واحدة. لكن إذا عدي بعلى فإنه لا يفيد إلا معنى العلو. ولكن قول ابن العربي وذكر 14 معنى في الاستواء، ذكر معانيها بمعنى الاستيلاء، وهذا لا يعرف في لغة العرب، لا يعرف في لغة العرب أن استوى معنى استولى، وإنما هذا دخيل على هذه اللغة. استوى بمعنى حتى قول بشر الأخطر النصراني: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مفراق، معنى قوله أي على بشر على العراق، وليس معنى أنه استولى على العراق. أخذ من قول الأخطر النصراني، وهو قوله في مدح مروان مدح عبد العزيز بن مروان، استوى في مدح بشر بن مروان، مدح بشر بن مروان بقوله: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق، فقال هذا معنى الاستيلاء، وهذا ليس بصحيح، بل يبقى الاستوى في هذا البيت على ما فهمه العرب بمعنى أنه على وارتفع عليها وأصبح يمتحكما فيها. فإذا على الإنسان على شيء أصبح ذلك الحكم، أصبح تلك البيت تحت حكمه. قال أيضا الفراء إمام العربية: حتى قال الذهبي حتى محمد الجهم حتى يحيى بن زياد الفراء قال: وقد قال ابن عباس، قال ذكر بإسناد إلى محمد الجهم، قال حتى يحيى بن زياد الفراء قال: وقد قال ابن عباس: ثم استوى إلى السماء قال: صعد. وهو كقول الرجل: كان قاعدا فاستوى قائما، وكان قائما فاستوى قاعدا، وكل في كلام العرب جائز بمعنى صعد. ثم استوى إلى السماء أي قصد وصعد إلى السماء سبحانه وتعالى، فسواهن 7 سماوات. وقال: ثم استوى إلى السماء أي على السماء سبحانه وتعالى. قول الخريبي وهو أبو داود سليمان بن داود الخريبي، وهو من أئمة المسلمين الحفاظ ومن المحدثين، قال: العلي بن أبي الربيع البزار: أتيت بشر الحارث فقلت: يا أبا نصر، هل سمعت في القرآن شيئا؟ قال: سمعت عبد الله بن داود الخريبي. عبد الله بن داود الخريبي وهو من الحفاظ ومن الأئمة الكبار. قال: فقرأ علي آخر الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو. فقال: أمخلوق هذا؟ معاذ الله. هو الله الذي لا إله إلا هو. فقال: أمخلوق هذا؟ قال: معاذ الله. أي أن الفراء، أن الخريبي كان يقول: من قال أن هذا مخلوق فقد جعل الله مخلوقا، من جعل الله مخلوقا فهو كافر بالله عز وجل بإجماع المسلمين. ثم ساق أيضا بإسناده عن الخريبي قال: بيننا أمشي بعبدان وأنا أحدث نفسي في ذكر خلق القرآن، فأخذني إنسان من ورائي فهزني وقال: يا ابن داود أثبت، فإن القرآن كلام الله غير مخلوق. فالتفت فلم أرى أحدا. ولعل هذا من الجن المسلمين الذين على معتقد أهل الجماعة، أراد أن ينبهه وأن يحذره، وقد يكون ملكا أراد الله عز وجل أن يحفظ عبد الله بن داود الخريبي فيكون سببا لثباته. وأبو داود عبد الله بن داود الخريبي هذا كان من العباد ومن العلماء الصادقين المخلصين. قال أيضا ذكر قول عبد الله بن أبي جعفر الرازي قال: حدث محمد بن يحيى قال الذهب بإسناده إلى محمد بن يحيى الذهلي أخبرنا صالح بن الضريس قال: جعل عبد الله يضرب رأس قربة قرابة له، وجعل عبد الله يضرب رأس قرابة له يرى برأي جهم، فرأيته يضرب النعل على رأسه يقول: لا، حتى تقول: الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه. هذا عبد الله بن جعفر رآه أحدهم وهو يضرب قرابة له، إما ابنا له أو أخا له أو قريبا له، يضربه بالنعل على رأسه ويقول له: قل لا أترك حتى تقول: الرحمن على العرش استوى بائن من خلقه، أي أن الله عز وجل عالم على خلقه وليس فيه شيء من مخلوقاته ولا يحل في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وعندما نقول الرحمن على العرش استوى فمعنى ذلك أن الله فوق مخلوقاته جميعا وفوق العرش وعالي على العرش ومرتفع على العرش سبحانه وتعالى. ختم هذا هذه الطبقة بقول النظم محمد الموزي قال الذهبي ساق ذا الإسناد عن محمد بن رابي الدورقي قال حدثني ابن حسن بن شقيق عن النظم بن محمد سمعه يقول: من قال هذه الآية مخلوقة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فقد كفر. من قال أن هذه الآية مخلوقة هو كافر بالله عز وجل. بل نقول كل من قال شيء من القرآن أنه مخلوق حتى لو قال أن قوله تيسأك المحيط مخلوقة لقلنا أنه كافر بالله عز وجل. فالجميع كلام الله عز وجل، سواء ما يتعلق بإثبات ذاته وصفاته أو ما يتعلق بأحكامه وشرائعه أو ما يتعلق بالأمثال، فكله كلام الله عز وجل. من جعل شيئا من كلام الله مخلوقا كفر بالله عز وجل. لكن من خص أهل العلم هذه الآية ليبين غلظ قول من قال القرآن مخلوق، حيث أن في هذا دلالة واضحة وظاهرة أنه كلام الله، لأن الله يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فإذا كان هذا الذي يقول ذلك مخلوقا فهذا المخلوق كأنه يدعي أنه الرب وأنه هو الإله، ومن قال ذلك كفر بالله عز وجل. قال الذهبي: أما تكفير من قال القرآن فقد ورد عن سائر أمة السلف في عصر مالك والثوري ثم عصر مبارك ثم وكيع ثم عصر الشافعي وعفان والقعنبي ثم عصر أحمد بن حنبل والمديني ثم عصر البخاري وابي زرع الرازي ثم عصر محمد بن نصر المروز والنسائي ومحمد بن خزيمة. وكان الناس في أزمة، إما قال بأنه كلام الله وحي وتنزيل غير مخلوق، وإما قال أنه كلام الله وتنزيل وأنه مخلوق. وذكر في دليل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقالوا: والمجعول لا يكون إلا مخلوقا. وهذا قول باطل. هناك من يرى من شبه القوم في قول أن القرآن مخلوق أنهم قالوا أن الجعل يأتي بمعنى الخلق، قال: جعلناه قرآنا عربيا، قالوا هذا دليل على خلقه. والجعل في لغة العرب لا يأتي على بمعنى الخلق دائما، بل يأتي بمعنى التصير ويأتي بمعنى الخلق، كما قال تعالى: وجعل الملك الذين هم عباد الرحمن إناثا. هل يقول قائل أن البشر خلقوا الملائكة إناثا وأنهم الذين خلقوا، وإنما جعلوا بمعنى صيروا وجعلوا لله ولدا؟ هل هناك من خلق لله ولدا؟ فالجعل معنى أنهم صيروا، أو قالوا أي صيروا في اعتقادهم وصيروا في أنفسهم أن لله عز وجل ولد، أو أن لله عز وجل زوجة، أو أن الملائكة عباد. هم اعتقدوا هذا الاعتقاد الفاسد الكافر، فيقول: وجعلناه قرآنا، أي صيرناه قرآنا عربيا وأنزلناه قرآنا عربيا. فولي المأمون وكان متكلما عربت له كتب الأوائل، فدعا الناس إلى القول بخلق القرآن وتهددهم وخوفهم، فأجابه خلق كثير رغبة ورهبة، وامتنع من إجابته مثل أبي مسهر علي المسهر رحمه تعالى عالم دمشق، ونعيم بن حماد الخزاعي عالم مصر، والبويطي فقيه مصر أحد تلاميذ الشافعي، وعفاف بن مسلم المحدث محدث العراق وقد منع من ماله، واحمد بن حنبل، وكذلك ابن السماك، وكذلك أيضا ابن نوح، جمع من السلف توقفوا عن إجابة المأمون، ثم لم ينشب أن مات بطرسوس ودفن بها، ثم استخبعد أخوه المعتصم فامتحن الناس ونهض بأعداء المحنة قاضيه أحمد بن أبي دؤاد، وضرب الإمام أحمد ضربا مبرحا فلم يجبهم وناظروه، وجرت أمور صعبة من أراد يتأملها ويدري ما تم كما ينبغي فليطالع الكتب والتواريخ، وإلا فليجد في بيته ويدع الناس من شره، وليسكت بحلم أو لينطق بعلم، فلكل مقام مقال ولكل نزال الرجال، وإن من العلم أن تقول ما تعلم، الله ورسوله أعلم. صدق الله تعالى. فجرت في القول بخلق القرآن محنة عظيمة امتحن بها المسلمون، وأعظم تلك المحنة كانت في عهد المعتصم الذي أخذ على كاهله أن يمتحن الناس ويبتليهم، ابتدأها المأمون وأوصى بها لأخيه المعتصم، وقام بها المعتصم إلى الواثق، ثم الواثق كف عن الناس بعد مناظرة حصلت بين أحمد وأيضا حصلت مع العزيز الكناني مع ابن أبي دؤاد، وكف عن امتحان الناس وسكت الناس، ثم جاء المتوكل بعد ذلك فنصر السنة وقال بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، واندحرت هذه البدعة، إلا أنها بقيت في قلوب أصحابها وفي قلوب الجهمية والمعتزلة، وإلى يومنا هذا من يقول بهذا القول لعنهم الله عز وجل، ومن أفراخهم الإباضية الذين هم في عمان، فإنهم يقولون أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله عز وجل. الأشاعرة أيضا ينتهي قولهم ولازم قولهم أن هذا المصحف الذي بين أيدينا هو كلام جبريل عليه السلام، لأنه الذي عبر به عن ربه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.